القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أعزائي المستمعين، عن قصة أصحاب الرس تدور حلقة اليوم مع فضيلة الدكتور صفوة المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. أصحاب الرس، الرس في لغة العرب يطلق ويراد به البئر، فأصحاب الرس هؤلاء كانوا يشركون بالله عز وجل غيره ويعبدون غير الله عز وجل، فأرسل إليهم نبيا حتى يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وحتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأبوا إلا أن يصروا على ما هم عليه من العناد والكفر. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إنهم تعدوا هذا بمراحل، فقاموا بوضع هذا النبي الذي أرسله الله جل وعلا إليهم في البئر، رصوه في الرص يعني وضعوه في البئر، ثم جاءوا بصخرة عظيمة ووضعوها على فم البئر نكاية في قتله وموته. ليس هذا بالأمر المستحدث أو الجديد على بني إسرائيل، على اليهود، فقد قتلوا كثيرا من الأنبياء، فأراد الله عز وجل أن ينتقم لنبيه. الله عز وجل إذا كان إنسان صالح وأوذي فإن الله يقف بجواره، فما بالنا وهذا نبي؟ ومعلوم أن الله عز وجل يقول في حديثه القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلنبي من الأنبياء لابد أن ينتصر الله عز وجل له فأهلكهم هلاكا شديدا. إذا عبر الله عز وجل عن العذاب بأنه عذاب شديد، تخيل يا أستاذ أميمة حجم هذا العذاب، لأن الله عز وجل شديد العقاب. الله عز وجل هو المنتقم، وله من صفات الكمال والقوة والجبروت والعظمة ما لا يوصف. أمام النبي إلا وأتى بمعجزة، لا شك أن هذا النبي أتاهم أيضا بمعجزة. ورد في بعض التفاسير أنه يقال له حنظلة ابن صفوان، فلما قتلوه انتصر الله عز وجل فأهلكهم إهلاكا شديدا. يفد ذلك من قول الله عز وجل: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. تبرنا تتبيرا يعني إيه؟ يعني أهلكنا إهلاكا. يفاد من هذه القصة أن الدنيا قائمة على أمر، هذا الأمر هو توحيد الله عز وجل على كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر أن تعاند ما جاء به الأنبياء والمرسلون. في عصرنا هذا ينبغي عليك أن تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تكن كهؤلاء الذين عصوا رسولهم واعتدوا عليه، بل تعدى الأمر إلى أن قتلوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فارجع إلى ربك، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب، والله تعالى أعلى وأعلم. استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظلة حيا حتى يموت موتا بطيئا، ونتلذذ بعذابه. هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئرا تتسع لرجل واحد. مولاي يقصد حنظلة ابن صفوان؟ ومن غيره؟ عفوا يا مولاي، ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله، سيكون في قاع بئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه. يا لها من فكرة عبقرية. هذا انتصار عظيم على أبناء آدم. أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم. صرتم خدما لي دون أن أرضوا، وهي لحظة يجب أن أحتفل بها. ما هذه الريح العاصفة؟ النجدة، إنها حلم في النار. الشجرة المباركة، ألا تراها تحترق يا أحمق؟ اجروا اهربوا يا رجالي، اصطالوا حولي سياجا وحلوني من هذا العذاب. ابتعد عني أيها المجنون التافه. إن جسدي يدور الماء. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حامد.